القاعدة الأولى تقول أن إسلام الواحد لا يعني أنه واحدا، بل يعني أنهم كثير. فإذا أسلم الواحد له أولاد وأولاد أولاده وأولاد أولاده إلى يوم القيامة، لك أجرهم لأنك أنت السبب، فمن دل على هدى فله أجر وأجرا من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقد حسبت بحسبة بسيطة أن لو أن هذا الذي دعوته إلى الإسلام وأسلم أنجب ولدين، قل ولدان أنجب ولدين وهكذا، فإنه بعد 100 سنة يكون العدد متضاعفا، يكون تضاعف العدد إلى 1000 ضعف، فيكون مثلا عدد 1000 بعد 100 سنة. طيب إذا كان 1000، خلينا نقول بعد 1000 سنة 500 اللي بقوا في الأخير، ومات 500، 500 ضعفهم 1000، 500 ألف، قل بقي منهم نصفهم، 500 ألف مات نصفهم، و250 ألف على رأس السنة المئة الثانية، أضربهم في 1000، تتكلم عن أن تتكلم عن مليارات مليارات. إذا أنا أقول خل الواحد إذا أسلم على يديك نجعله كأنه أسلم على يديك 1 مليون أو 2 مليون أو 3 مليون، هذا إذا قلنا أنه لم يدعو غيره ولم يسلم عليه يديه أحد ولم يكن هناك دعاة من أولاده. وأيضا هذا إذا قلنا أنه أسلم واحد على يديك فقط، فكيف إذا أسلم 2 أو 3 أو 1000 أو 2000 أو 1 مليون؟ أسأل الله.